السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة مطلعها من سورة التوبة مطلعها قول الله تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. هذا توبيخ لأهل النفاق الذين يظهرون ما لا يبطنون، فيبطنون الكفر ويظهرون الإسلام بألسنتهم. ألا فليعلم هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم ما ظهر وما بطن. على كل مسلم أن يدرك هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره ثلاث مرار: صلوات ربي وسلامه على نبيه محمد وآله. على الجميع أن يدرك ذلك، أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. لكن أهل النفاق لضعف يقينهم بالله ولضعف معرفتهم بالله لا يلون على ذلك ولا يبالون به. ثم بين الله خصال أهل النفاق المستمرة في كل زمان ومكان. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. فمن شأن أهل النفاق عموما الطعن في أعمال الخير وفي الخيرين الذين يعملون خيرا. ترى أهل النفاق دوما يطعنون فيهم ويزهدون في أعمالهم. فأهل النفاق يلمزون المتطوعين. اللمز والغمز الطعن والعيب بالأقوال وبالأفعال، على تداول بين العلماء بين الهمز واللمز. فمنهم من يقول اللمز بالعين واللمز باللسان والهمز بالعين، ومنهم من يبادل ذلك. لكن على أي حال كل هذا يحوي أو يحمل معنى الطعن والعيب. فهم يلمزون المتطوعين. المتطوعين هم المتطوعون. قال أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله تعالى عنه: لما نزلت آية الصدقة كنا نذهب إلى السوق ونحامل على ظهورنا، كنا نذهب إلى الأسواق ونحامل على ظهورنا كي نتصدق، يعني باللفظ المصري يعمل شيال لكي يأتي بمال يتصدق به. فربما أتى القليل أتى الفقير بقليل، وأتى الغني بكثير. فأهل النفاق يلمزون هذا وذاك. إذا تطوعت بشيء كثير قالوا مرائي، إذا تطوعت بشيء قليل غمزوا ولمزوا قالوا إن الله غني عن صدقة هذا. يعني إن تطوعت بجنيه لمزوك وقال الله ليس في حاجة إلى هذا، وإذا تطوعت بألف قال هذا مرائي. يعني لا يسلم من لسانهم أحد أبدا. فهم طاعنون في عامل الخيرات. تصلح بين الناس يقول لا يصلح، هذا يصلح للرياء. أي عمل برياء تعقبونه، تحج يقول الله غنى عن حجه. فأي عمل بري من شأن أهل النفاق الطعن فيه وفي العاملين به، لا يسكتون عن أحد. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين، يعني المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الذين لا يجدون إلا جهدهم ليست معطوفة على الذين يلمزون، إنما معطوفة على المتطوعين. فالذين يلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم أيضا. فقوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم ليست بمعطوفة على الذين يلمزون المتطوعين، إنما معطوفة على المتطوعين، ليس على الذين يعيبونهم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، يسخرون من المتصدق بقليل، وقد خفي عليهم قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وكما يقول قال: سبقت درهم ألف دينار، فيشكر الذي بذل مما آتاه الله. وربنا يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال تعالى: فيسخرون منهم، هذا شأن أهل النفاق وأهل الإجران دوما. السخرية من أهل الإيمان دائما وأبدا، أهل الإجرام يسخرون من أهل الإيمان. قد يتضح هذا في صورة في زمننا صورة مسلسل ساخر يسخر به فاعله من أهل الإيمان وأهل التقى، وقد يبدو ذلك في تعليق بكاريكاتير قذر أو في مقولة بذيئة تتعدد صور سخريتهم من أهل الإيمان. قال تعالى في شأن قوم نوح على نوح السلام: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وقال تعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فهم يسخرون دوما من أهل الإيمان ومن جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم. الجزاء من جنس العمل، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذا كان من شأن أهل النفاق أنهم يطعنون في الذين يعملون البر، فليكن من شأننا كمفهوم مخالف أن نحرض الناس على أعمال البر وأن نثني على فاعلي البر. إذا كان شأنهم الطعن في من يفعلون البر ويفعلون الخيرات، المفهوم المقابل له أننا ينبغي أن نثني على من يصنعون المعروف ونشكر لهم معروفهم ونشكر لهم قليلهم ونشكر لهم كثيرهم. فما على المحسنين من سبيل، المحسن لا يلام، إن أعطى قليلا لا يلام، إن أعطى كثيرا لا يلام، فهو محسن على أي حال ما دام يؤدي الفرائض التي افترضها الله عليه، ما بعد ذلك نفل منه، فلا يلام المحسن لقوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. علينا أيها الإخوة أن نشجع الناس على فعل الخير وأن نحرضهم عليه وأن نثني على فاعلي الخير. وهذا له نظائر في الكتاب العزيز، كما قال تعالى في آيات الحج وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. فليكن من شأننا الدعوة إلى سبيل الله والدعوة إلى الذهاب إلى المسجد الحرام. كان من شأنهم صرف الناس عن المسجد الحرام، فليكن من شأننا دعوة الناس إلى الذهاب إلى المسجد الحرام. إذا كان من شأن قوم التزهيد في الحج والعمرة، فليكن من شأننا تشجيع الناس على الحج وتشجيع الناس على العمرة كمفهوم مخالف أيضا، فضلا عن النصوص الخاصة الواردة في حث الناس على حج بيت الله وعلى الاعتمار. وأقول: والشيء بالشيء يذكر، إبراء للذمة. إن مكة لها فضل عظيم، إن مكة أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. الله يا مكة، إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. إن مكة كلها حرم، ومن دخلها ينبغي أن يؤمن. قال تعالى: ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، أي كثير من الناس. إن النبي قال عليه الصلاة والسلام في شأن مكة: لا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا تلتقط لقطتها، ولا يختلى خلاها. مكة يجب أن تؤمن، ومن يدخلها يؤمن. فقوله تعالى: ومن دخله كان أمنا، معناه أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، لا تروعوه، لا تزعجوه، لا تخلقوه. هكذا قال العلماء في تفسير قوله: ومن دخله كان أمنا، أنه خبر بمعنى الأمر، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم المعني به مكة. وما أطلق عليه الحرم عموما، فمنا داخلة في مكة، ومزدلفة على قول ونصفها على آخر داخلة أيضا في حدود الحرم. يجب أن يؤمن من دخل مكة. لا يجوز لك أن تنفر الطير، الحمامة لا يجوز لك أن تطيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها. والحديث سيأتي مفصلا بإذن الله في هذا الصدد. أعود إلى تفسيرنا: لكان من شأن أهل النفاق الغمز في المتطوعين من المؤمنين: إن أنفقت كثيرا طعنوا فيك، قالوا مرائي، وإن أنفقت قليلا قالوا الله غني عنك وعن صدقاتك ويسخرون منك. فليكن من شأننا شكر المعروف وشكر أهل المعروف الذين يعملون الخير، لزاما أن نحرض الناس على فعل الخير، وأن نشكرهم وأن نثني عليهم. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، مع أنها صدقة مفروضة، لكن أمر الله نبيه أن يصلي عليهم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه قوم بصدقتهم يقول: اللهم صل على آل فلان. قال عبد الله بن أبي أوفى: فأتاه أبي بالصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فصانع المعروف يشكر، صانع المعروف يشكر يا إخوة، لأن الناس قصروا في هذا حتى يضطرد الأمر. إن وجدت شابا مصليا محافظا على الصلاة أشكره وبشره، بشر المؤمنين، أبشر يا بني، أنت على خير، الحمد لله، لن يضيعك الله، أنت رجل شاب محافظ على حدود الله، ومحافظ على صلاتك، ومجد في دراستك، وبر بوالديك، أبشر فلن تعدم الخير من ربك سبحانه وتعالى. علينا أن نبشر أهل الإيمان، وأن نبشر أهل الخير وأهل المعروف بما يصنعون. قال تعالى في شأن أهل النفاق: فيسخرون منهم، سخر الله منهم، ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الآية لها سبب نزول، وعمر يقول: وافقت ربي في هذه الآية وفي غيرها، وافق ربه في 3، وبالاستقراء موافقات عمر أكثر من 3. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي، والولد كان مؤمنا، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبي قد مات، فتعال فصلي عليه يا رسول الله، لعل الله أن يرحمه، تعال فصلي عليه. وطلب مزيدا، قال: وألبسه قميصك يا رسول الله. وبعد أن دفن أو كاد يدفن ألبسه النبي قميصه وكفنه فيه. قال بعض العلماء: وكان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد المعروف بمعروف. قالوا: إن عبد الله بن أبي بن سلول الأب الكبير، أقصد الذي هو والد الابن، كان كسى العباس ثوبا يوم أن أسر العباس في بدر، فالنبي كساه ثوبه ونفث فيه من ريقه ودعا له. فقال عمر وجاء يجذب رسول الله يقول: يا رسول الله، كيف تصلي على هذا المنافق والله يقول إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم؟ قال: أخر عني يا ابن الخطاب، أخر عني، إن ربي خيرني. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فاخترت أن أستغفر لهم، ولو أعلم أني لو زدت على 70 مرة لغفر له لزدت على 70. فما لبث أن نزلت الآية وصلى عليه النبي. نزلت بعد الآية وفيها: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال عمر: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إحدى الموافقات التي وافق فيها عمر رضي الله عنه ربه عز وجل في هذه الآية وفي أسارى بدر وفي الحجاب: لو أمرت نساءك بالحجاب إنهن يدخل عليهن البر والفاجر. وكذلك في قول الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الآيات. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالمفهوم إذا فهم أن هذا تخيير، فالتخيير قد انتفى بقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذه إن شاء بعض العلماء أن يردها في الناسخ والمنسوخ أوردها، وإن قال شخص ليست بمنسوخة لأن ليس فيها الإباحة الصريحة، إنما هي استبعاد. والعرب كثيرا ما تعبر بالسبعين لاستحالة الأمر. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. والكافر لا يستغفر له. وسبق من بينا أن النفاق على مراتب: نفاق دون نفاق، النفاق عمل إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر. ونفاق اعتقاد أن يبرز الإسلام ويبطن الكفر. والله لا يهدي القوم الفاسقين، كيف يوجه هذا مع أن الله هدى عددا من الفساق؟ فالجواب من وجهين أشهرهما: والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، لا يوفقهم الله أبدا. ونحوه: والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، هم الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر والعياذ بالله. ولذا جعل بعض العلماء من دلائل النبوة قول الله تعالى في شأن أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب. قالوا: وجه الدلالة على نبوة النبي فيها أن أبا لهب مات على الكفر، وإلا لو كان عاند وقال سأسلم كان هناك إشكال، لكن علم الله أنه سيموت على الكفر. قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفقهم، فالهداية هنا هداية التوفيق، أما هداية الدلالة فقد قال تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الوجه الثاني في تفسير قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ما داموا مقيمين على فسقهم، والأول في التفسير أظهر وأشهر والله أعلم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، مزيد بيان لأهل النفاق وشأنهم، لا يحبون صحبة رسول الله ولا يحبون صحبة أهل الإيمان ولا يحبون مجالس الخير، هذا شأنهم. فليكن من شأننا تكثير سواد أهل الإسلام، تكثير سواد المؤمنين، فهذا مطلب أيضا. فرح المخلفون أي عن الغزو، وكان هذا في تبوك، بمقعدهم خلاف رسول الله. قال بعض العلماء إن كلمة خلاف هنا المراد بها المخالفة، والمعنى فرح المخلفون بمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره، وفرحوا بقعودهم، فرحوا بأمرين، بقعودهم وفرحوا بمخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك وجه للمفسرين في فرح المخلفون بمقعدهم خلاف، قالوا خلاف بمعنى خلف الرسول أي بعد أن سافر الرسول، لكن الوجه الأقوى الذي عليه أكثر أهل العلم بالتفسير فرحوا بمخالفتهم أمر الرسول، ليس بمجرد القعود، إنما أكثر ما فرحوا به أنهم خالفوا رسول الله واعتذروا إليه باعتذارات كاذبة وقبلها منهم ونحو ذلك. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. في أن الجهاد له صور متعددة، فمنه جهاد بالنفس وجهاد بالمال. كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. قالوا لمن؟ قال بعض العلماء قالوا لإخوانهم من أهل النفاق لا تنفروا في الحر، فالجو حر، وكانت غزوة تبوك في وقت شديد الحر جدا. وقال آخرون من أهل العلم إن قولهم لا تنفروا في الحر هو تصبيط منهم لأهل الإيمان، ليس لإخوانهم فقط، فإخوانهم على شكلتهم لكن يثبطون أهل الإيمان، يقولون لا تنفروا في الحر، اقترحوا على الرسول لا يذهب هذه الأيام، الجو حر، انتظر لما يبرد الجو. قالوا أي قالوا لأهل الإيمان على الوجه الثاني للمفسرين لا تنفروا في الحر. هناك إذن في صفوف أهل الإسلام من أهل النفاق من يعوق عن أعمال البر، والآية صريحة، قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فأمثال هؤلاء عدم خروجهم مع المؤمنين أفضل، وإن كان المؤمن قد يحزن لتخلفهم، لكن في وجودهم ضرر، في وجودهم ضرر، ينخرون في الصفوف وينخرون في أهل الإيمان، ويشوشون على المسلمين ويلبسون عليهم أمر دينهم. فبعد هؤلاء الشراذم أولى من وجودهم في الصف المسلم، وقد تقدم شيء من ذلك عند قول الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم أي لأسرعوا في أوساطكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فلا نحزن على تخلف شخص من أمثال هؤلاء عن الركب الإيماني السائر في قدما في طريق الخير، لأن وجود عناصر قد تفسد ولا تصلح. قال تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر القائلون المنافقون. هل قالوا لبعضهم البعض، أوصى بعضهم بعضا، أو قالوا لأهل الإيمان؟ كل وارد، كل وارد. قالوا لا تنفروا في الحر، قل لهؤلاء المعوقين، قل لهم نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال الرسول عليه السلام: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: إن كانت لكافية يا رسول الله. فقال: إنها فضلت عليها 69 جزءا، نار الدنيا كلها جزء من 70 جزء من نار جهنم. قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. لعل العلم من السابقين من كان دائم الحزن، دائم الحزن ولا يكاد يضحك. وهذا ينقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. وكان في طبقته الزمنية محمد بن سيرين كان يمزح كثيرا، فقال قائل للحسن: ما لي دائما أراك مهموما، يعني لا تضحك إلا. فينقل أنه أجاب بقوله: يا هذا، أتاك من الكتاب العزيز أنك سترد النار؟ قال: نعم أتاني، لأن الله قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: هل أتاك أنك ستصدر عنها؟ قال: ما أتاني. قال: فلماذا تضحك؟ فنقول: نرجع إلى أتم الهدي وأكمل الهدي، هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي تبسم في مواطن وضحك حتى بدت نواجذه في مواطن، أي أسنانه عليه الصلاة والسلام في مواطن، وبكى في مواطن. أكمل هدي وأتم هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال، الآية تفيد التقليل من الضحك، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ولم يثبت أن النبي كان يضحك بهذه القهقه التي يفعلها إخواننا خاصة المصريون، ها ها ها، بهذه الطريقة الهمجية التي تنم عن قلة فهم لما نحن فيه من أمور، قهقها زائدة ما، وأحيانا قهقها مصطنعة لا ينبغي أبدا. فغاية ضحك النبي أن النبي كانت تبدو نواجذه، أسنانه المقدمة، أما عموم حاله لم أرى النبي ضاحكا مستجمعا قط. يعني لم يكن من هدي النبي الضحك بكل قوة كما يفعل الناس، ها ها ها القهقه الشديد، أبدا. إنما هديه وسمته التبسم، وإن ضحك بدت نواجذه، لا تبدو منه اللهوات التي في آخر الحلق بفتح الفم على آخره. فعموما، وقد ورد حديث في سنده مقال: كثرة الضحك تميت القلب، وإن كان المعنى قد يصححه بعض العلماء لكن كسند لا أعلم له سندا ثابتا، والله أعلم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. أعيد المعنى السابق أنه ينبغي أن نكلل يعني في الجملة في بالخشوع، وخاصة عند تلاوة القرآن وتدبر آياته، لأن رب العزة يقول في شأن أهل الإيمان: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والله يقول أيضا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. ويقول أيضا عبد الله بن الشخير: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولأجوافهم أزيز كأزيز المرجل، يعني كالقدر الذي يغلي، أدرجت لفظة من البكاء من البكاء. قال تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. والضحك له فقه طبعا، وفي الأصل أن الله عز وجل هو الذي أضحك وأبكى. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فرجعك الله إلى طائفة منهم، ردك الله إلى طائفة من هؤلاء المنافقين، فاستأذنوك للخروج، أي الخروج معك في للجهاد. هناك غنائم سهلة، يعني أحيانا ترسل سرايا غنيمة سهلة يمكن تحصيلها وبسرعة، فكل يريد أن يخرج من أهل النفاق لا يخرجون لله، إنما يخرجون كي يغنموا من الغنيمة ويكون لهم قسم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن أهل النفاق في سورة الفتح شيئا من ذلك: قل المخلفين من الأعراب، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، مغانم سهلة يسيرة، ذرونا نتبعكم نأتي معكم نصيب مثل ما تصيبون من الغنائم. قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. فكانت هناك غنائم سهلة أهل النفاق يحبون أن يشاركوا فيها وأن يسعوا فيها، لا لله إنما لإصابة الغنيمة، كما قال تعالى: لو كان سفرا قاصدا عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لجاءوا معك، لا لله إنما للمشاركة في الغنائم، المشاركة في الغنائم. قال تعالى: فرجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبدا، لن تخرج الغنائم السهلة اليسيرة أبدا، ولا في أي مرة تخرجون معي، ولن تقاتلوا معي عدوا على الإطلاق، لا عن غنيمة قريبة ولا عن غنيمة بعيدة. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نهي عن الصلاة على أهل النفاق، نفاق الاعتقاد، ومن ثم على المشركين، ولا تقم على قبره. لماذا على المشركين؟ لأن الله قال في شأن أهل الكفر أو في التعليل لعدم الصلاة على هؤلاء: إنهم كفروا بالله ورسوله، إنهم كفروا بالله ورسوله. فالتعليل لعدم الصلاة عليهم كفرهم بالله وبرسوله، فمن ثم الكفار من باب أولى. وقد جاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبوه مشركا مات على الشرك أبو طالب: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواريه، له طرق يحسن بها في المجموع. ففيها أنه لا يصلى على الكفار، وهنا نص في الصلاة على المنافقين: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فلا تصلي على منافق ولا تقف عند قبره تدعو له، أما مجرد دفنه وتشييع الجنازة فلا بأس. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما جواز تشييع جنازة اليهودي أو النصراني، جاءه رجل قال إن أباه الأبعد مات وهو يهودي، أفأتبع جنازته؟ أو رفض يتبع جنازته، قال: أما لو أنه اتبع جنازته ما كان على ذلك من بأس، لكن لا يستغفر له. واستدل بعضهم بحديث علي: إن عمك الشيخ الضال قد مات. وأورد بعضهم أن الصحابة سحبوا كفار قريش وألقى بهم في القليب قليب بدر، وقف الرسول عند القليب لا يدعو لهم بل يوبقهم على ما كان من أمرهم، يا يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد رب ما وعدني ربي حقا. فكان الأنبياء كانوا يقفون على مصارع الهالكين من أممهم ويكلمونهم: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون النصحي. عليه يجوز المسلم أن يتبع جنازة يهودي أو نصراني إلا في حالات إذا كانوا أحيانا النصارى بصلبان عظيمة جدا يحملونها أمام الميت والناس يتبعون الصلبان، فمثل هذه الحال لا تتبع الصليب البارز بهذه الطريقة. يعني في بلاد رأيتهم يأتون بصليب ضخم كبير يتصدر الجنازة وكلهم يمشون خلف هذا الصليب، فمثل هذا الصليب لا يتبع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هل يغسل الكافر أو النصراني إذا مات؟ الآية ليس فيها ذكر التغسيل، وخالف الجمهور من العلماء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ذهب إلى جواز تغسيل المشرك مستدلا بحديث ضعيف في الباب. تعقب العلماء الإمام الشافعي في هذا الخبر وقال: لم يثبت في حالة واحدة أن النبي غسل مشركا، لم يثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث تلف الإسناد ولا يصح أن يقرر أو أن يبنى عليه حكم شرعي. أما دفنه فلا بأس أن تدفنه، لكن بقيد لا تقم على قبره داعيا له. لماذا؟ التعليل: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون خارجون عن الطاعة. بهذا القدر أجتزئ، حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله شاكرا لأنعم الله. بارك الله فيكم، وإلى جنازة وصلاة الأشرف. السلام عليكم وبركاته.